انما ايه الخيبه جايه منين؟ من ناحيه حمل نفسنا على المنهج، نبقى احنا عايزين اسوه ايه؟ سلوكيه، عايزين اسوه سلوكيه، هي دي اللي ناقصانا. انما المنهج والحمد لله موجود، منهج موجود. طيب ايه الحكم بقى؟ قال لك مش ضروري يكون واحد ربنا ارسله يبلغ ويبقى اسوه سلوكيه او يجي اسوه سلوكيه، من الجائز انه يكون واحد من الرعيه الايمانيه، القضيه الايمانيه ناضجه في ذهنه، يقوم يعمل ايه؟ يقولها على انها الحكمه تقتضي هذا. الم يذكر الله لنا وصيه لقمان لابنه؟ طب وصيه لقمان لابنه بايه؟ طب مهم المنهج الديني. فكان من الممكن ان ياتي واحد له رسول وله نبي وينقدح في ذهنه المنهج، يقوم يعظ به ويؤيد ويطبقه، إذان من الله على أن المنهج يمكن لأي عقل حين يستقبله أن يقتنع به فيعمل به ويبلغه، هو يعمل به. يبقى اللي يجي منه الكتاب ولا الحكم والنبوة في حاجة التزامية. طب ودي إيه جات ليه الآية دي؟ قال لك لأن في جدالي وفد نجران، نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، مجموع له المدينة وجماعة من اليهود برضو انضم لهم، سألوا رسول الله ماذا قال أمركم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الآمر لما يحب أن يطاع في العرف أن دي تبقى عباده. ليه؟ لأن الجماعة اللي كانوا تابعين لأهل الكتاب كانوا يجيبوا أوامر من عندهم وعايزين الناس إيه؟ يطوعوه. الطاعة لمين في أصل الأديان؟ لله. فلما يجيب امر ليس من الله ويريد ان يطيعه فيه، يبقى معناه انه بده يعبده ولا لا؟ لان معنى العباده هي ايه؟ الطاعه. ما دام عايزهم يطيعوك، فلما طلب رسول الله منهم ان يطيعوا المنهج قالوا له الله اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ ما هي زي عندهم بقى، كان لهم احكام وعايزين يرغموا الناس على انهم ايه؟ ينفذوه. طيب زي ما قلنا هو من الكتاب، وما هو بايه؟ من الكتاب، ومن عند الله، وما هو من عند الايه؟ يبقى لما يحب يطيعوه في هذا يبقوا صحيح بدهم يعبدوه. فلما قال لهم اطيعوا المنهج هم قالوا له انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله، ما بهذا بعثت ولا بذلك امرت. فانزل الله ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب او الحكم ولا النبوه وبعدين يقول للناس اعبدوني. ده جاي بمنهج من الله. اللي جاي بمنهج من الله يبقى ربنا يعني ايه؟ معرفش يختار، هو بعته بمنهج وبعدين يقول لا يا ناس اتحولوا عن عبادة اللي بعثني الى عبادة تاني. يبقى ده طعن في مين؟ طعن، ده طعن في الله سبحانه وتعالى. يبقى اختار غير مأمون على بلاغ الرسالة. يبقى مش ممكن يتأتى من رسول ان يقول ايه؟ يبقى اللي يقول ديا يبقى لا هو ايه؟ ولا رسول ولا من اهل الحكمه ولا بالنبوه ولا بيبلغ عن الايه؟ ولا بيبلغ عن الله. يبقى اذا ما كان لبشر، كلمه البشر اللي هم المنسوبين الى ايه؟ الى ادم. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لان من اللي اتى كلمه اتى؟ يؤتيه. يبقى اللي ده مين؟ اللي ادها الله. يبقى هو يديه كتاب او حكم او نبوه وبعد ذلك ياتي يقول كونوا عبادا لي من دون الله؟ يبقى هذا امر لا يهلك. او ان بعض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلونه صلى الله عليه وسلم، فمطلوب من كل مؤمن ان يجله وان يعظمه، فقالوا له انسلم عليك كما نسلم على بعضنا كده؟ يعني المساله يعني الا نسجد لك؟ هي فرط حب المين؟ وفرط حب الايه؟ قال ما ينبغي ان يسجد لاحد من دون الله ولكن كرموا نبيكم. التكريم ده طلب النبي لنفسه لان الله طلبه له. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، كدعاء بعضكم لبعض. يبقى اذا المطلوب ايه؟ مش اننا نديله اشياء ما تكونش الا للاله، لا، احنا التعظيم بتاعنا اننا ايه؟ نكرمه ونجعل دعاء بين، مش كدعاء بعضنا لايه؟ لبعض. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ولكن ساعه برضو ما تسمع كلمه ولكن تبقى استدراك،

طب اقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وحين اقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لا اريد ان احدد حرية الحركة، وانما انا بحدد حرية هنا لاحمي حرية هناك. ولما قال للزيا ما تسرقش بيعمل ايه؟ ما هو قال للغير ما يسرقوش مني كمان، هو قال لني بس ما تسرقش ولا قال للغير؟ فحين منع يدي من السرقة وانا واحد منع ملايين الايدي ان تسرق مني، يبقى انا اللي كسبان ولا خسران؟ انا اللي كسبان. يبقى ساعه تاخذ التشريع لا تاخذ على انه مطلوب منك، ولكن خذه على انه مطلوب منك ومطلوب لك ايضا. اللي قلنا له ما تمدش عينيك لمحارم غيرك، هو احنا قلنا له لوحده ولا قلنا لكل غير لا تمدوا عيونكم الى محارم هذا؟ طب احنا كفنا بصرك وانت واحد، وكفنا من اجلك ملايين الابصار، الله، تبقى مين اللي كسبان؟ تبقى انت اللي كسبان. اذا كل التشريعات جايه علشان مين؟ عشان صالحنا احنا. ما دام التشريعات جايه لصالحنا احنا، يبقى يجب ان يظل ركب الرسل في الكون من لدن ادم الى محمد ركب ما فيش فيه تناقض ابدا، لانه ما دام جاي لمصلحه الخلق، ما الذي ياتي بالتناقض بين الاديان؟ ده المشرع واحد وكل الناس عيال له، يبقى ما فيش موكب رسول يجي ليناقض موكب رسول اخر. فان حدث وناقض موكب رسول موكب رسول اخر فبرئوا الرسولين، واعلموا ان اتباع الرسولين هم الذين يريدون لانفسهم سلطه زمنيه. فالذين كانت لهم سلطه الدين كالمسيحيه او اليهوديه، حينما جاءت المسيحيه على اليهوديه برضو الاحبار بتوع اليهود قالوا لا مش عايزين المسيحيه، لانهم كان في ايدهم ايه؟ سلطات زمنيه. انما لو انهم ظلوا باقين على ما انزله الله كانوا يبوسوا ايد اي رسول يجي تاني يقول له كتر خيرك والله ساعدنا بقى على شاء الله. اذا لا يحدث خلاف الا حين توجد ايه؟ توجد اهواء لها سلطات زمنيه. اذا فموكب الرسالات من يوم ان خلق الله الانسان يجب ان يتساند ويجب ان يتعاند. حينما يأتي رسول فيجد ناس مش مؤمنين بإله، المشكلة تبقى سهلة، لأنه حيلفتهم إلى مين؟ إلى ما عندهمش رسول تاني يتعصبوا له. لكن المشكلة بتيجي مع مين؟ مع الجماعة اللي بيكون لهم رسول هم منسوبين للسماء كلهم، وبعدين الرسول يجي وملتزمين بأنهم يهود أو أنهم مسيحيين وخدوا منهم سلطة إيه؟ لهم نفسهم سلطة زمنية، يوم دول هم اللي يتعصبهم لمين؟ يتعصبوا للدين اللي هو موجود. فليحمي الله البشرية من هذه المسألة، وهو تعصب أهل دين أمام دين جديد يأتي أو دين يذكر يأتي، يقول إيه؟ أنا عملت المناعة من قديم. من المناعة؟ قال أنا أخذت الميثاق على الأنبياء إن كل نبي يقول للقوم انتظروا أن ترسل إليكم السماء رسلا، فساعة يجيء رسول مبلغ عن الله منهجه فكونوا معه، فكونوا ايه؟ معه وأيدوه. فأنتم أيها الرسل لا تقصروا في أن تضعوا في منهجكم وصلبه أن السماء حينما تتدخل وتأتي برسول جديد قولوا لمن يتبعونكم لا تتعصبوا ضده، بل ايه؟ سلموا به ورحبوا به، لأنه جاء ليعاونكم على المنهج إن كنتم تقصدون المنهج الحق الصح، أما إن كنتم تقصدوا المنهج الثاني فهيبقى ضدكم. خد بقى الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ العهد والميثاق الموثق على النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولا إيه؟ ولا تنصرنا. طيب ده الكلام ده اذا كان فيه رسول عصر رسول، اذا كان فيه رسول زي مثلا شعيب عصر مين؟ سيدنا مثلا موسى. لوط عصر مين؟ ابراهيم. يبقى صحيح انا جاي بمنهج، انما هل في رسل تتعصر تاني؟ قال لك يبقى ما كانش هيتعصرهم، يبقى لازم يعطي للجيل الذي يؤمن به ويتبعه وينبهه على هذه القضية. إذا كونوا في انتظار أن تتدخل السماء في أي وقت،

على الامه او هم الانبياء. لما اقول الجماعه دول اشهدوا ان انا فعلت كذا، يبقى ده يشهد على ده وده يشهد على ده وده يشهد على ده. يبقى اذا قد يكون الشاهد نبي والمشهود برضه نبي اخر، والمشهود به انهم يؤمنون وايه وينصرون. وقد يكون الشاهد النبي والمشهود عليه امته بان يبلغها ذلك من نص منهج السماء عنده، لانهم ما دام امنوا به يقول لهم منهج السماء الذي امنتم به يطلب منكم كيت وكيت وكيت وكيت حتى لا يتبدد ركب الايمان امام باطل الالحاد. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ااقررتم الاول اهو واخذتم على ذلكم اصري، العهد الموثق الشديد المربوط. قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. رتب بقى الشهادات كده، هم يشهدون على بعض الانبياء او الانبياء تشهد على اممهم، ثم الله يشهد على الانبياء. فاشهدوا وانا معكم من الايه من الشاهدين. اذا ما وجدت دينا سابقا يتعصب امام دين لاحق بعد أن يأتي بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك الرسول عن الله، فاعلم أنهم خانوا هذه القضية. ولذلك كان من الضروري أن يقول فمن تولى بعد ذلك، من تولى بعد هذا البيان لكم، ملكوش إياكم أن تقولوا لا نحن متعصبين للدين اللي ارتضناه، من دينكم الذي ارتضوتموه أنه إذا جاء رسول مصدق لما معكم لا بد أن تؤمنوا به وأن تنصروا. مش يجيء هذا في العهد العام، ده بيجيء في العهد الخاص. ولذلك إيه يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا مش في العهد العام، ده في عهد خاص كمان بالنسبة لمين للرسول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.